بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر رجب من عام 43,400 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهذا كتاب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ذكر فيه قواعد متعددة كثيرة ومتنوعة، والقاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 19. هذه القاعدة في الحقيقة هي قاعدة مهمة، وهي قاعدة من قواعد الشرع، وقاعدة من قواعد القرآن الكريم، وتتعلق بجانب العقيدة. وكما ذكر الشيخ في نصها قال لا هي القاعدة 18 وليست 19، هي القاعدة 18 هي. يقول في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره أو تقتيره قد يكون تقتيره، طيب يعني يبسط و يقدر تقديره يعني تضييقه، نعم تضييقه. طيب يعني هذه القاعدة يعني ماذا ماذا ماذا نفهم منها؟ يعني لما يقول الشيخ إن كثير من الآيات تنص على أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل وهو الذي يرزق، يعني وثم يقول وفي بعض الآيات يذكر الله أسباب الرزق، أسباب الهداية، أسباب الضلال، وأسباب المغفرة، وأسباب العذاب. يعني ماذا نخرج من هذه القاعدة؟ قاعدة عقلية، فنخرج بذلك إذا أردنا أن نذكر نص القاعدة أو صياغة القاعدة، نقول القاعدة تخبر بأن المنفرد بالضلال بالهداية والضلال ونحوه، المنفرد بالهداية وبالضلال وبالرزق وبالعذاب وبالمغفرة هو الله سبحانه وتعالى، ويجب على كل مسلم أن يقر بأن المنفرد بذلك هو الله سبحانه وتعالى، وليس لأي مخلوق أن يكون يعني يملك شيء من ذلك. وإذا تقرر هذا الأمر وأقر به المسلم، ينبغي له أن يتخذ الأسباب التي يعني تكون سببا في هداية الإنسان، لأن الله يهدي من اتخذ الأسباب ويضل من أخذ أسباب الضلالة، وهكذا، ويرزق من أخذ بأسباب الرزق، ويغفر لمن أخذ بأسباب المغفرة، ويعذب من أخذ بأسباب العذاب. فإذا عندنا أمور انفرد الله بها، وهو المدبر لها، وهي من خصائص الله. وعندنا أشياء تكون بيد العبد. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر الأمرين في كتابه، أمر أن الهداية والضلال والرزق ونحوه والعذاب والمغفرة هي بيد الله وهي من خصائص الله، وأن على العبد أن يأخذ بأسبابها وأن يتجنب أسباب ما يضادها. هذا مقصود بالقاعدة، وينبغي أن نفهم هذه القاعدة من خلال قراءتنا لكثير من الآيات. يقول الشيخ في بيان هذه القاعدة في شرحها، يقول وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرة. وأمثلة هذه قاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزمه. إذن خلاص الكلام أن المنفرد، أن القاعدة أن القرآن يقرر أن المنفرد بالهداية والضلال وجلب الأرزاق والتدبير كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي العباد أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم برب العالمين. ثم أن مع هذا كله أن الله جعل لهذه الأشياء التي المذكورة أسبابا في جلبها، في جلبها ودفع ما يضادها كالضلال والفقر وغيره. هذه هي القاعدة. فذكر الشيخ الآيات الدالة على انفراده سبحانه وتعالى والآيات الدالة على أن هذه الأشياء لها أسباب، لها أسباب، فالله هو الذي يهدي وجعل جعل الهداية أسباب، والله هو الذي يضل وجعل الضلالة أسباب، والله هو الذي يرزق وجعل الرزق أسبابا، والله هو الذي يغفر الذنوب وجعل المغفرة الذنوب أسبابا، وهكذا. فينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يفهم هذه القاعدة التي تتكرر كثيرا في القرآن، وهي تدور حول يعني الجمع بين أن الله هو المنفرد بالهداية وأنه جعل أسبابا يتخذها العبد ليستهدي الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله الهداية، فاستهدوني أهدكم، وأن الأرزاق وأن الخير وغير ذلك كلها بيد الله، والضلال ونحوه والفقر ونحوه بيد الله، وجعل الله سبحانه وتعالى فوق ذلك أسبابا ينبغي له يعني أسبابا يتخذها المسلم ليسلك هذا الطريق. هذا معنى القاعدة. هي قاعدة جليلة حقيقة مفيدة مهمة وتتعلق بالعقيدة والإقرار بالله سبحانه وتعالى بأنه هو المنفرد بهذه الأشياء، وكذلك على المسلم أن يسلك ما وضعه الله من أسباب، وأن الأسباب لا تتعارض بل أن أسباب من ضمن هذه الأشياء. إذن هي قاعدة جليلة حقيقة مهمة ينبغي علينا أن نفهمها عندما نقرأ القرآن وعندما نفسر القرآن وعندما تمر علينا هذه الآيات. نسأل الله ينفعنا بها والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.